لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذا الكتاب الذي نبدأ بدراسته القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين، لأن المعصومين نوعان من الناس: مسلم معصوم بإسلامه أو كافر معصوم بعهده أو ممن نهى الشرع عن قتله. إن من الأسس العظيمة التي قام عليها التشريع الإسلامي تحقيق مصالح العباد جميعا والحفاظ عليهم والحفاظ عليهم. من أجل ذلك كانت الضرورات الخمس التي أوصت الشريعة بالحفاظ عليها ورعايتها، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ النسل. طبعا سقط وحفظ العقل، إن حفظ العرض والنسل باب واحد، فأحسن الترتيب أن يكون حفظ النسل والعرض وحفظ العقل وحفظ المال، وهذا الترتيب هو الذي عليه أهل العلم، ولا نزاع بينهم في تقديم الدين على النفس إذا كان فيه حفظ النفس ضياع للدين، وأما إذا كان يمكن أن يحفظ الدين مع حفظ النفس وجب ذلك، لأن يقول الإنسان كلمة الكفر عند الإكراه فيكون الدين محفوظا. وأما الصورة التي نذكرها وهي أن يكون في حفظ النفس ضياع للدين، فهو ما فعلته المرأة التي معها صبي لها في قصة أصحاب الأخدود حين ترددت أن تقع في النار وأن تقبل ما يعرض عليها من الكفر، وكذا الصبي سوف يكون كذلك لأنه سوف ينشأ على هذا. فقال لها الصبي: يا أمة اصبري فإنك على الحق، فصبرت ووقعت، فكان ذلك دليلا على أن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس. أما إذا كان يمكن أن يبقى الدين مع بقاء النفس وجب ذلك، لما ذكرنا أنهم يتركونه ويعلم من نفسه أنه يظل على دينه باطنا، يتركونه إذا قال ما يريدون من كلمة الكفر فإنه يقولها ويظل على إسلامه باطنا. ولا شك أن هذا يتفاوت فيه الناس، فمن الناس من يعجز أن يثبت على الحق وهو في وسط الكفار، كما علمنا ما حدث في المسلمين في الأندلس من تعذيب فظيع وفتنة فوق الطاقة وتفتيش في داخل النفوس والبيوت حتى تغير الناس بالكلية، ولم يعد هناك مسلم إلا من أتى زائرا بعد ذلك. أقول: وكان من جملة المقاصد التي جاءت الشرائع بحفظها كما قرره العلماء حفظ الأنفس المعصومة وحرمة إراقة الدماء من أن تهدر وتسفك بغير حق من كل نوع من أنواع العصمة يقابله حق به لتسفك هذه النفوس أو هذه الدماء. فكل نوع بناء على ما ثبت فيه، لأن الخلاصة هي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذا هناك أصل نفوس حرمها الله وذولا معها، وهناك حق تسفك به هذه الدماء وتزهق هذه النفوس، لأنه بإذنها تستقيم حياة البشر على الأرض ويقومون بالواجب. الظاهر لازم نصلح كتير. ويقومون بالواجب الذي خلقوا من أجله وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. وقد اتفقت الشرائع السماوية، يعني شرائع التوراة والإنجيل والقرآن، على مراعاة هذه المصالح الضرورية للناس. فنادت بها وحرصت عليها وعملت على حمايتها وحفظها. قال الغزالي رحمه الله: إن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكننا نعني بالمصلحة، يعني الناس كلها بتعمل ايه؟ عايزة تجلب النفع لنفسها وتدفع المضرة عن نفسها، بس هو تصوراتهم عن المضرة والنفع ايه هو اللي بيختلف. يعني اللي بينادوا بالحرية هم شايفين مصلحتهم ان هم يتبعوا الشهوات وعشان بيتلذذوا بيها، وشايفين ان حرمانهم من ذلك ايه ضرر. لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، مش مقاصدهم الخاصة بيهم في دنياهم. وفي الحقيقة مقصود الشرع هو الذي يحقق لهم ايه مصلحة دينهم ودنياهم. ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو ان يحفظ عليهم دينهم وانفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. الصح كنا نقول مقدم النسل على العقل، لان لو لقينا حد الزنا كان الجلد 100 وشرب الخمر كان جلده 40، والزنا فيه ما هو نوع فيه ازهاق النفس والرجل واللواط، فهذا من باب حفظ النسل والارض. قال: وما لهم وحفظ ان يحفظ عليهم دينهم وانفسهم وعقدهم ونسلهم وما لهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الاصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة. وهذه الاصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات، فهي اقوى المراتب في المصالح. ومثاله قضاء الشرع بقتل الكافر المضل حفظا للدين. يعني ايه اللي خلانا الدين مقدم؟ لان احنا الشرع شرع لنا قتل الكفار المحاربين وعقوبة المبتدع الداعي الى بدعته، فان هذا يفوت على الخلق دينهم. طبعا بقى الازمة الضخمة اللي دعاة حقوق الانسان: انتوا تقتلوا الناس عشان دين. وقدينا شايفين الكفار لما بيتمكنوا بيضيعوا على الناس دينهم ازاي في اصله وفروعه، هذا لا شك فيه. ما حدث عبر الزمان في الاحتلال، هم لما احتلوا البلاد سابوا الناس بحريتهم ولا حطوا لهم مناهج تعليم مدمرة واعلام مدمر وقوانين فرضوها عليهم من خارجهم، كل ده عشان يفسدوا الدين. فمحدش يخدع بان الكفار بيدوا الحريات. ادي الصين بتعمل ايه في المسلمين اللي هناك، والامريكان عملوا ايه في العراق وافغانستان. اوروبا عملت ايه في افريقيا؟ لا مباشر طبعا، اضافة الى العملاء. صحيح، عملوا عمايل فظيعة. الانجليز في مصر اللورد كرومر واللي عمله، ويعقوب المعلم يعقوب ده اللي كان بتاع الثورة الفرنسية. ففعلا ده تضييع بلا شك. عشان كده شرع القتال، شرع الجهاد، وحماية لدين الناس، عشان الكفر لما يبقى ظاهر الناس بتتبعه. فإن على وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. الناس فضلت في بلاد الروم دي على النصرانية الأرثوذكسية لغاية ما فتح المسلمون قسطنطينية، بدأت تركيا تبقى 90% مسلمين، والنصارى اللي فيها قل عددهم فهم أقلية. ادي المبتدع الداعي الى بدعته زي الشيعة، افسدوا على اهل السنة قد ايه، وظلموهم ظلم قد ايه. للعلم بلاد خراسان اللي هي ايران دي كلها كانت اصلا سنية من نحو 3 قرون، تحولت كلها بالحديد والنار في الدولة الصفوية الى المذهب الشيعي. وادي اليمن بتتحول تدريجيا الى المذهب الشيعي بتسلط الحوثيين اللي كانوا زيدية واصبحوا اميل الى الى الى الى الاماميه. وقضاؤه بايجاب القصاص اذ به حفظ النفوس، وايجاب حد الشر اذ به حفظ العقول التي هي ملاك التكليف، وايجاب حد الزنا اذ به حفظ النسل والانساب. والعرض طبعا لان الرجل يتألم ألما شديدا ان تؤتى امرأته او تؤتى ابنته ولو كانت بكرا. فلذلك قلنا ان لاجل عظم هذا الحد في بنوعيه شرع رجم الزاني وجلده اكثر من ايجاب شرب الخمر. هم مع هم جعلوها 5، فالاثنين دول مرتبطين ببعض اللي هو النسل والعرض. ففي العرض والنسل متلازمان. ها صحيح، قذف المحصنات يهيل الى العرض، والعرض من حفظ النسل. لان الاتهام بالزنا يؤدي الى ان هو يتهم ابنه بان هو ليس ابن الله، يطلع رجل مش سوي. اللي متهم ده دايما مظلوم. قال وايجاب زجر العصاب والسراق، زجرهم بقى بالحدود والتعزيرات، إذ به يحصل حفظ الأموال التي هي معاش وهم مضطرون إليها، وتحريم تفويت هذه المصالح الأمور 5 والزجر عنها، يستحيل ألا تشتمل عليه ملة من الملل. والزجر عنها والتحريم تفويتها، تحريم تضيعها، والزجر عن تضيعها، يستحيل ألا تشتمل عليه ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي بها أريد بها إصلاح الخلق. ده كلام الغزالي في المستصفى في علم الأصول. وقال الشاطبي فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضرورات 5، وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل. هو هنا جعل ان المال مقدم نظرا لعقوبة السرقة وعقوبة قطع الطريق اشد من عقوبة الايه الخمر. قال وعلمها عند الامة كالضروري. ولم يثبت لنا دليل ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين ولا شهد لنا اصل معين يمتاز برجوعها اليه، بل علمت ملائمتها للشريعة بمجموع ادلة لا تنحصر في باب واحد. عشان كده انها ايه مع علمها عند الامة كالضروري، ان هذه هي المصالح. ولذلك سألت حفظ الاوطان، حفظ الاوطان انما هي لانها وعية لهذه الايه، مش انها تجعل قسم مستقل، بل لان ضياع الاوطان بان تقع في ايدي الاعداء فيه ضياع للدين وضياع للنفوس وضياع للاعراض وفساد للنسل وضياع للاموال وضياع للعقول كذلك بافساد العقول. فوجود الفتن تؤدي الى قتل النفوس، عدم امن الناس على انفسهم واموالهم واعراضهم بسبب الفتن، هذا مما لا يشك عاقل في انه يعني حاصل، وبالتالي لا يسعى ابدا الى تحصيل الفوضى الا ان يكون الاعداء اشد عدوانا منها. قال القرافي خمس اجتمعت الامم مع الامة المحمدية عليها، وهي وجوب حفظ النفوس والعقول، فتحرم المسكرات باجماع الشرائع. طبعا كأنه لم يرى في تحليل النصارى للخمر لها، مع ان النصارى ينقلون عن المسيح منع شرب الخمر ولكن ينقلون انه شربه، وهذا من الكذب. لا من ترك ومن النصوص، لكن اليهود المتزمتين ما بيشربوش خمر، والنصارى المتزمتين ما بيشربوش خمر. لا ده هم قطعا تحريم احمل خنزير لغايه النهارده في التوراه، ويعني عشان التزام على مصافحة النساء. وإنما اختلفت الأمة في شرب القدر الذي لا يسكر، وجمهور العلماء على أنه محرم، فحرم في هذه الملة تحريم الوسائل والقدر الذي لا يسكر. هو ليس مسكرا إلا إذا كان كثيرا، فلو شرب قليلا اللي بيقول بتحريمه يقول ده تحريم وسائل بس محرم عشان ما يوصلش للسكر. وسد الذريعة بتحريم الوسائل وسد الذريعة بتناول القدر المسكر. وأبيح في غيرها من الشرائع لعدم المفسدة، الشرائع بتجيز شرب القدر اليسير غير المسكر، وده اللي بيحملوه على يعني ما نقل عنهم وحفظ الأعراض، فيحرم القذف وسائر السباب، ويجب حفظ الأنساب فيحرم الزنا في جميع الشرائع والأموال. ده هنا فصل الاثنين، القرافي جاب العرض وجاب الايه النسب، فيحرم الزنا في جميع الشرائع والأموال يجب حفظها في جميع الشرائع، فتحرم السرقة ونحوها. ها؟ لأنه مقدم مقرر يعني ما كان معروف تماما. الظاهر عندي تقديم العقل، رغم شدة حال عقوبة تحريم المال اعتداء المال، لأن بزوال العقل اختيارا فيه انتهاك النفوس والأعراض والأنساب والأموال، ولأنها أم الخبائث وأنها شر، يعني من أشر الشرور. ويحتمل بلا شك تقديم الأموال لغلظ العقوبة فيها. قال الزركشي: المقاصد الخمس التي لم تختلف فيها الشرائع بل هي مطبقة على حفظها، وهي خمسة: أحدها حفظ النفس لشرعية القصاص، فإنه لولا ذلك لتهارج الخلق واختل نظام المصالح. وقد أولت الشريعة الإسلامية عناية كاملة بحقن الدماء وصونها كما حفظتها الشرائع السابقة، فنهت عن القتل المحرم والغدر وكل سبب تؤدي إلى إهدار حفظ هذا المقصد إلا ما أذنت فيه الشريعة. وبين صلى الله عليه وسلم عظم أمر الاعتداء على الأنفس المعصومة، سواء كانت باعتداء الإنسان على نفسه هو أو على نفس غيره، باعتداء على نفسه بالانتحار، بل هذا شر أنواع القتل، وسواء كانت نفسا مؤمنة أو كانت غير مؤمنة من أهل العهد والأمان أو ممن نهى الشرع عن قتلهم من غيرهم، زي النساء والصبيان ولو كانوا كفارا حربيين، لكن قد نقل النهي عن قتلهم. قال ابن العربي: ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد في ذلك، لعن الله من جعل شيئا فيه الروح غرضا، لأنه قتل بباطل بلعب. فكيف بقتل الآدمي، فكيف بالمسلم، فكيف بالتقي الصالح؟ حديث من قتل عصفورا، بس ضعيف بالنسبة للتاني. من قتل عصفورا بغير حق فإنه يأتي العصفور يقول: سل هذا فيما قتلني. والمتأمل في أدلة الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم يجد أن الشريعة تعظم حرمة النفوس المعصومة، وتجرم سفك الدم الحرام، وتنظم أخطر قضية في حياة الإنسان وهي قضية الحياة. هذه الأدلة التي لو فهمناها وتعلمناها والتزمنا بها لحلت مشاكلنا ومنعت الفتن التي تحدث بيننا أفرادا وجماعات ومجتمعات ودولا وحكاما ومحكومين وقضاة ومتهمين وأمراء ومأمورين وقادة ومتبعين. طبعا هي الأزمة الحقيقية التي واجهتها بلادنا ومجتمعنا هي في قضية الدماء التي حدثت في حدث الفتن الأخيرة بعد الثورة وقبلها وعبر سنوات طويلة بل عشرات السنين من النزاع والصدام الذي أدى إلى سفك النفوس. نقول: كثير منها بغير حق من جميع الأطراف المتصارعة. لذلك نقول: فميزان حرمة الدماء ميزان خطير وعظيم، والقتل من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب أشد الآثام، بل هو أغلظها جميعا بعد الإشراك بالله. ولذا نهى الله سبحانه وتعالى عن القتل بغير حق وترويع الآمنين، وحرم الاعتداء على النفس المعصومة بغير حق. أدلة حرمة الدماء المعصومة. فصل في أدلة القرآن الكريم قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال النووي رحمه الله وقوله سبحانه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق معناه لا تقتلوا النفس التي هي معصومة في الأصل إلا محقين في قتلها. يبقى التي حرم الله هي النفس المعصومة، نهى الله عن قتلها إلا محقين في قتلها. أما أحكام هذا الحديث أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت إن ذلك العظيم. قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعن معك. ففيه أن أكبر المعاصي الشرك، وهذا ظاهر لا خفاء فيه لأنه فيه فساد الدين، ولذلك حرم أول المحرمات. وأن القتل بغير حق يليه، وكذلك قال أصحابنا من الآية تصديق هذا الحديث الثالث أي الذنب أعظم بعد قتل ولدك، قال أن تزاني حليلة جارك، فأنزل الله تصديق ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وإن كان هو ذكر هنا قتل الولد لأنه أغلظ، إذ الفطرة داعية إلى حفظ الولد، وذكر الزنا بحليلة الجار، وإن كان الزنا لأي امرأة عظيم وكبيرة من الكبائر، إلا أن الزنا بحليلة الجار أعظم، لأن الواجب على الجار أن يحفظ عرض جاره ويحفظ حريمه في غيبته لا أن ينتهي كذلك. وقال سبحانه قال النووي قال أصحابنا الشفاء يعني أكبر الكبائر بعد الشرك القتل، وكذا نص عليه الشافعي رضي الله عنه في كتاب الشهادات من مختصر المزني. وقال سبحانه وتعالى في ذكر صفات عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إيه ده؟ أنا أقول قال أصحابنا أكبر الكبائر، مش في قول العلماء بين الشرك الأصغر أكبر من كل الكبائر؟ ده خطأ إطلاق أن الشرك الأكبر أكبر من الكبائر كلها، أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر كلها خطأ إطلاقه. هو بعض أنواع الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، كما قال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، ولكن ليس فيه أن الحلف بغير الله على سبيل الشرك الأصغر أن ذلك أشد من القتل، هذا فيه نظر. وقوله سبحانه وتعالى في ذكر صفات عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة. ولهذا قال الفقهاء أكبر الكبائر الكفر ثم قتل النفس بغير حق. وقال رحمه الله أكبر الكبائر ثلاث: الكفر، ثم قتل النفس بغير الحق، ثم الزنا كما رتبها الله في قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر